لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الولاية على الزواج. ذكر أنه ذهب جمهور العلماء، أو ذهب، يقول ذهب كثير، والصح أنها ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، لقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله: ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بمعروف. لا معنى للعضل إذا لم يكن هناك اعتبار للولي. فكانت في امرأة ثيب، أخت معقل ابن يسار. كل هذا سبق شرحه. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل الخامس أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. قال القرطبي: هذا حديث صحيح، ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال: سألت عنه الزهري فلم يعرفه، ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهري ولم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن فيه حجة في ذلك حجة، لأنه قد نقله عنه ثقات، منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام، وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك، لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم. يقولوا لي: أنت قلت في درس الفن كذا. قل: أنا قلت في درس كذا وكذا. واحد يكون سمعوا هذا الكلام يبقى أنا نسيت. هذا الأمر ليس قدحا طالما أن الإسناد ثابت. قال الحاكم: وقد صحت الرواية عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب، ثم سرد تمام 30 حديثا. وقال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف في ذلك. هذا الحديث صريح في اشتراط الولي. أيما امرأة، وهو عام بصيغة أيما، وهو من أقوى صيغ العموم، وهذا يشمل الثيبة والبكر. وكما ذكرنا أن قصة حديث سبب نزول قوله تعالى: فلا تعضلوهن إن كهن أزواجهن، كانت في امرأة ثيب، فالبكر بالأولى. وأما ما احتجوا به من قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها، فهنا أمران: أمر الرضا والاستئذان، والأمر الثاني مباشرة العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد أولا أن الثيب أحق بنفسها، وهذا مع الأدلة القوية الواضحة، فهم فمعناه في شأن الرضا أنها إذا رضيت فلا كلام للولي معها، وليس له أن يمنعها. طيب، فهل البكر ليست كذلك؟ مفهوم المخالفة مش كده؟ إن الثيب كده يبقى البكر ليست كذلك. نقول: قد نطق الحديث، منطوق الحديث، بأن البكر أيضا كذلك، يعني هذا الأمر مستقر معلوم، والرسول يخبرنا بأن البكر مثل الثيب يستأذنها أبوها، ولكن الفرق أن إذنها صمتها. إذن أيما امرأة على عمومه نكحت بغير إذن وليها، قد يفهم من ذلك أنها إذا نكحت بإذنه فالنكاح صحيح، وإنما اشترط الإذن فقط. نقول: هذه الصيغة أوضحتها الصورة الحياة، أوضحت هذه اللفظة وهذا الاحتمال، نكحت بغير إذن وليها، أوضح هذه اللفظة، أوضحتها اللفظة الأخرى في الحديث الآخر: لا نكاح إلا بولي. والأدلة من القرآن على أن الرجل هو الذي ينكح والذي يزوج، وهو أيضا الذي يعضل. إذن فزواج المرأة أن تنكح نفسها وأن تزوج نفسها بإذن الولي باطل أيضا، لأنه لا نكاح إلا بولي. أعني أن هذه الرواية نكحت بغير إذن وليها توضحها الرواية الثانية، فمعنى نكحت بغير إذن وليها أي بغير إذنه وولايته، ولفظة الولي تشهد بذلك، بغير إذنه وصياغته، هو الذي يقول الصيغة. فنكاحها باطل تأكيد 3 مرات من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكاح هذه المرأة باطل، بكرا كانت أو ثيبة، وتصريح بالبطلان. فلا يقال أن النكاح بغير ولي نكاح صحيح، لأنه يقاس على البيع، والبيع والشراء والإجارة من المرأة البالغة الرشيدة يصح دون إذن الولي. نقول: قياس فاسد في مقابلة النص، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: فنكاحها باطل. دل هذا الحديث على أنه إن فعل ذلك ودخل بها فهناك شبهة عقد تمنع إطلاق لفظ الزنا وحكمه وحده على من فعلوا ذلك. فقال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. أما الزاني فإنه لا يستحل، بل يعلم أنه حرام ويفعله، وأما إذا استحل الزنا فهو كافر، ليس مسلما أصلا. فهذا الحديث يدل على أن الزواج بدون ولي باطل، لكن شبهة العقد الباطل تمنع إطلاق الزنا وحد الزنا وتثبت المهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث، فمهر البغي حرام، والرسول هنا قد ملكها المهر، فدل على الفرق بين الزنا وبين النكاح بغير ولي. ولذا جماهير العلماء لا يرون الحد على أي حال ولو مع علم الزوجين، الزواج الزوجين متزوجين زواجا باطلا. يقولهم يكونوا عارفين الحديث ويتجوزوا برضه. ده بعض العلماء قلة قالوا بأن يجب الحد، لأنه يجب الحد. الاستخري من الشافعية قال بأنه إذا علم العاقدان العقد الفاسد، مش هنسميهم زوجان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك العقد واعتقد صحة ذلك، واعتقد صحة ذلك فعاقد ودخل بها، فيجب إقامة الحد عليه. لكن هذا يعد قولا نادرا، وذلك لهذا الحديث. الله أعلم. إذا وقع خلاف ما ذكرنا من أن يكون الولي هو الذي يقول الصيغة فالزواج باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث ما ذكرهاش، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أما لو قال لابنه روح جوز أختك أنا موافق، روح قول لخالها لا الأولياء هو على ترتيب العصبة، إلا أن تسقط ولاية أحدهم. يعني لو راحوا الولي الأبعد دون الولي الأقرب لم يصح الزواج، إلا أن يكون الولي الأقرب رجلا فاسقا أو عاضلا. لو وكل يبقى هو اللي بيعمل بالوكالة. احنا قلنا فاسقا ليه واحنا قايلين ان هو لا يشترط العدالة في الولي؟ لان هذا الفاسق الذي لا يراعي حق المرأة وثبت انه يمتنع بسبب ذلك، يمتنع عمن رضيته بكرا كانت أو ثيبا وكان كفؤا لها، فإن ولايته ساقطة لفسقه. شيخ النكاح كل ما ثبت به دخول ولو دخولا باطلا أو دخول في نكاح باطل واستحقت المهر، فهذا يثبت به النسب بلا نزاع. طب العكس لو طلب الست مصممة وولدها مش طبعا، ده موضوع تاني، بس هي صاحبة القرار، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن تشاجروا امتنعوا من التزويج. هناك أولياء يريدون التزويج وأولياء لا يريدون التزويج، فمنعوا المرأة من أجل ذلك سقطت ولايتهم بدلالة هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى الاستجار ده ومنعهم من التزويج، وأن الولي يرفض أن يزوج، والولي الأبعد يرفض أن يزوج، فالسلطان فهؤلاء هذه المرأة كأنها لا ولي لها، لأن الولاية هي أصلا للقيام بحقها وللنظر في مصلحتها وللنصح لها، فإذا لم يفعل فإن ذلك مسخط لولايته، يجعل السلطان هو الذي يزوج. وكذا يعني إذا لم تكن المرأة لها ولي في المكان الذي التي هي فيه، وهي قد حضرها كفؤها وهي ترغب في الزواج منه، فإن السلطان هو الذي يزوجه، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الواهبة نفسها لمن قال له زوجتكها بما معك من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الولي، ولي من لا ولي له. وهل تنتقل الولاية للسلطان بمجرد عضل الولي الأقرب، أم تنتقل الولاية للأبعد؟ قولان للعلماء أظهرهما أنها تنتقل للأبعد، لأن هذا أيسر من انتقالها إلى الولاية العامة التي للسلطان. فإن امتنع أبوها ووافق جدها أبو أبيها زوجها، إن امتنع الجد زوجها الابن لو لها ابن. وده بيحصل على فكرة، طبعا تبقى واحدة أرملة مثلا مطلقة بقى لها مدة، ويجي ناس أهلها يقولها تعالي تجوزي ايه، انت تقعدي تربي عيالك مالكيش دعوة بالجواز. أشياء عجيبة الحياة مليئة. فيوم لو كان أحد الأبناء قد بلغ فيزوجها ابنها، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ غير الشقيق، على ترتيب العصبات. فإن لم يوجد عصبات فالخال وارث من لا وارث له، فهو أيضا ولي من لا ولي له. اشتغلت البلوغ، لأن هي اللي هتقول، هي رشيدة وابنها بالغ، يكفي ذلك، لأن هي بالغة رشيدة. الولي مرشد دي ضعيفة، بس الولي المرشد يحصل ذلك بالبلوغ وإذنها. قالوا: ولأن الزواج له مقاصد متعددة، والمرأة كثيرا ما تخضع لحكم العاطفة فلا تحسن الاختيار، فيفوت حصول هذه المقاصد، فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى وليها لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل. قال الترمذي: والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن عمر وابن مسعود وعائشة، وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وابن حزم وابن أبي ليلى والطبري وأبو ثور. مالك له تفصيل، مالك بيشترط الولي في الشريفة لا في الوضيعة، وقال الطبري في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عليها عمر النكاح ولم تعقده هي في مع النبي عليه الصلاة والسلام، إبطال قول من قال إن من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها ولو كان ذلك، هي قول من قال إن من قال دي زيادة فيه إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة نفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسه إذا كانت أولى بنفسها من أبيها. إذا كان معنى أولى بنفسها من وليها يعني في التزويج، كان يبقى الرسول دام هي أولى يبقى كان حيه يكلمها إيه؟ لكنه كلم إيه؟ أباها وليها، فدل ذلك على أن هذا الثيب أولى بنفسها من وليها أو الأيم، معناه أنها أولى به بنفسها في أمر الإذن والرضا، وأنه إذا تقدم كفء لها وهي والكفاءة في الدين والحرية، فإذا ورضيت هي بذلك إذا تقدم لها كفء لها ورضيت وجب على الولي أن يزوجها بكرا كانت أو ثينة. يقول ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها، يعني زور حيخطبها من واحد ملوش دعوة ليه، ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها بكرا كانت أو ثيبا، ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها صونا لها عن التبذل إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها وليس لوليها العاصب. العاصب هو الوارث، لا العاصب يعني من هم من جهة العصبة على ترتيب العصبات. وليس لوليها العاصب حق الاعتراض عليها إلا إذا زوجت نفسها من غير كفء أو كان مهرها أقل من مهر المثل. ده كلام مين دول؟ الأحناف، أبو حنيفة أبو يوسف، يقولوا هم لهم حق في المهر. الحقيقة التي لا شك فيها أن الولي لا حق له في المهر، الولي ملوش حق في المهر، المهر ده بتاع المرأة، وبالتالي فهي رضت بمهر دون مهر المثل. الولي يعترض ليه؟ ممكن علشان ده بيغض من النساء الحمى؟ لا، التي الذي لا شك فيه أن أن أن أن أمر الرضا هي تملك وضعها، ولذلك كان المقابل هو هي التي تملك المقابل وتتملك المهر، وإلا فيمكنهم إذا يعني عنده وسيلة أن لا يعلنوا المهر ويجعلوه مسمى بينهما إذا خفى أن يتكلم في شأنه ان المهر قليل ولا مش قليل، على اي الاحوال هي صاحبة الحق. فنقوم نقول هم عندهم ان الولي ليس له ان يعترض الا اذا زوجت نفسها بغير كفء. هم عندهم الكفاءة مش بتشمل اللي انا بتكلم فيها بس، الدين، الحرية، اليسار، المهنة، والنسب. عندهم ان اي حاجة من الحاجات ده هي يكون ليس كفوا لها، يعني الغنية الفقير ليس كفوا لها، والنسيبة والشريفة والقرشية والعربية ليس كفوا لها من ليس كذلك. الحاجات دي بلا دليل شرعي أدت إلى زيادة العنوسة وأنواع من الفساد بسبب تعنت الأسر والعائلات. عندهم المهن غير الشريفة كالحجام زي الدكتور الجراح يعني الزمان، مش عشان تعرفوا التفاوت الهائل والحائك. ليسوا أكفاء لبنتي النجار وراعي الغنم والتاجر اللي بيبيع سمك مثلا. هذه المهن الشريفة في ذلك الزمن، عشان نعرف ان حاجة مفيهاش نص والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها ولم يشترط شيئا من ذلك. نرى العجب في مثل هذا الامر. انا جبت المهن اللي هم نصين على انها مهن شريفة علشان ايه؟ علشان افضلت يا مهن الانبياء. ونعرف ان التفاوت الاجتماعي النهاردة لا يرى هذه، يعني لو انها الدكتورة وجالها واحد نجار ولا حداد وتقول له ده سيدنا زكريا كان نجارا وسيدنا داود كان حدادا، يعني اظن الدنيا يعني يا ربما شتم الرجل ولا حاجة. فالامر ده امر عرفي، وفي الحقيقة كل مهنة يتكسب الانسان منها حلالا فهي مهنة شريفة. ولا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، ولا لابيض على اسود. ولذلك نقول النسب ليس معتبرا. قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته زينب بنت جحش التي صارت ام المؤمنين بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لمولاه، لعبده المعتق زيد بن حارثة. وزوج بلالا لامرأة أيضا من قريش. ولم يزل هذا الأمر يحصل، أن يتزوج الناس على اختلاف النسب واختلاف المهن، ولكن يبقى بعض ذلك قائما ومولودا يؤدي إلى أنواع من الضرر الغالب على اللسان. تحمل الأمور بين الزوجين ما لا تحتمل. لو دكتورة اتجوزت مثلا سائق، ده عندهم كلهم ما فيش اعتبار للكلام ده. دكتورة اتجوزت سائق ولا نجار ولا حداد في زماننا شيخ؟ لا، ما هو ما فيش كلام ده. عنده كل المذاهب، ما فيش ولا واحد يقول دي مهنه مش شريفه. ده اللي يقول كده يعني يضلل، لان الانبياء اشتغلوا كده. سيدنا موسى اشتغل راعي غنم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راعى الغنم، والانبياء كلهم راعوا الغنم. انت عندك المهنه دي النهارده مقبوله؟ ده احنا المهنه دي النهارده اجتماعيا، عشان كده بنقول هذا الكلام غير مقبول. وان ما انت مش هي مش عايزه خلاص، لكن هي عايزه وراضيه. هو الكلام هنا على الولي لو جه وقال انا معترض على ما فعلته، وعنده بقى عدم تكافؤ في مثل هذه الاشياء، يقوم يقوله ساعتها الولي ايه؟ له كلمة. واحنا بنقول الكلام ده بس في غير هذه الصورة. يعني ان احنا بنتكلم اولا على ان ان الكفاءة هي ليه الدين، الدين والحرية. فاحنا بنقول انه لو جت واحدة واحنا بنلزم الولي بانه اذا جاء كفء لمن رضيت به ولو دون مهر المثل واجب عليه ان يزوجها، ويكون فاسقا اذا امتنع، وتسقط ولايته بهذا النوع من الفسق لانه عضل لها، ولا بد وان يتدخل السلطان في هذه الحاله او من يقوم مقام السلطان. جه واحد بقى وبنته جابت له واحد مدمن مخدرات فاسق ما بيصليش، والراجل يتشال ويتهبد، وتقول له لا عايز اتجوزه، يقول لها لا مانيش مجوزك مين ايه مدمن المخدرات مدمن خمر ولا فاسق مثلا تارك للصلاة ونحو ذلك، فتصر وتذهب فتزوج فتتزوج من ولي بولي أبعد أو بغير ذلك كسلطان حتى. أهو هنا الولي من حقه أن يبطل ذلك ليه النكاح، ليه؟ لأنه ليس إيه كفوا لها، وبالتالي هو متضرر من ذلك أن بنته أو وليته تتزوج من ليس كفوا لها. وقلنا الحرية علشان حديث إيه بريرة ومغيث، لو ما كانش كده كنا قلنا لا اعتبار، أما الحر الذي كان عبدا فلا اعتبار بذلك، هو حر الآن فهو كفء لكل حرة. الزواج الباطل اللي فيه شبهة لا يكون زنا، زي النكاح اللي هو ايه يقول فإن زوجت نفسها بغير كفء وبغير رضا وليها العاصب، فالمروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف والمفتى به في المذهب عدم صحة في زواجها، إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة ولا كل قاض يعدل، فأفتوا بعدم صحة الزواج سدا لباب الخصومة. يعني هي راحت جابت ولي بعيد، بيقول ليس كل ولي يحسن المرافعة. قال وفي رواية أن للولي حق الاعتراض، حق الاعتراض بأن يطلب من الحاكم التفريق، حق الاعتراض بأن يطلب من الحاكم التفريق دفعا لضرر العاري ما لم تلد من زوجها أو تحبل حبلا ظاهرا، فإنه حينئذ يسقط حقه في طلب التفريق لئلا يضيع الولد، ومحافظة على الحمل من الضياع. كل دي استحسانات لا دليل عليها، هتفرق بأنه دليل بأنها لو كانت حامل مش هينفع. المعنى اللي انت ذكره ده ليس من الأدلة الشرعية، ده مجرد استحسان. يقول وإن كان الزوج كفوا وإلا فأنت ما انت بتبطل زواجات كتيرة بإيه والمرأة تكون حامل. يعني عند الحنفية لو تزوج بولي وبغير شهود يبقى إيه زواج باطل حتى لو كان في حمل، وانتوا بتقولوا كده اشمعنى هنا جيت وفرقت. طيب في صورة عند المالكية اذا لم يولد اعلان، لان المالكية يوجبون الاعلان ولا يشترطون الشهود، ولذلك كانت في الاتفاق لو زوج الولي الرجل من ابنته سرا وبغير شهود فبالإجماع الزواج باطل. عند من يشترط الشهود يجعله باطل، وعند من يشترط الإعلان باطل لأنه إيه فقد الإعلان. طب لو كان دخل بيها وحملت، انت هتقول هنضيع الحمل لألا يضيع الولد؟ انت ما قلتش كده هنا، وقلت الزواج باطل باطل. اذا هذا الكلام استحسان مجرد، والاستحسان المجرد ليس دليلا. قال: وان كان الزوج كفؤا وكان المهر اقل من مهر المثل، فان قبل الزوج لازم العقد، وان رفض رفع الامر للقاضي ليفسخها. في حته سقطه في النسخه اللي عندي دي: وكان المهر اقل من مهر المثل، فطلب فللولي ان يطلب ان يكمل مهر المثل. انت عندك ايه راهب ايه؟ قال: فان من حق الولي ان يطالب بمهر مثلها، فان قبل الزوج لزم العقد، وان رفض رفع الامر للقاضي ليفسخه، وان لم يكن لها ولي عصب. بان كانت لها لا ولي لها اصلا، او لها ولي غير عاصب، اقارب ما هماش من جهة الاب، فلا حق لاحد في الاعتراض على عقدها. كل كلام ده كلام مين؟ اول كلام الحنفية. فلا حق لاحد في الاعتراض على عقدها، سواء زوجت نفسها من كفء او غير كفء، لمهر مثل او اقل، لان الامر في هذه الحالة يرجع اليها وحدها، وأنها تصرفت في خالص حقها، وليس لها ولي يناله العار لزواجها من غير كفء. ومهر مثلها، ومهر مثلها قد سقط بتنازلها عنه. استدل جمهور الأحناف بما يأتي قول الله بقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا ايه؟ تنجح الى مين؟ هذا الامر ما الدليل فيه؟ كونها تنجح اي نكاحا صحيحا بولي. الذي قال لا نكاح الا بولي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هذا حتى تنجح زوجا غيره، يعني لو ان فلانة تزوجت معناها ان هي لبشت العقد. يبقى هذا اللفظ لو احتمل انها هي التي تباشر، فان الذي لا شك فيه انه يرد الى النصوص المحكمة حتى يفهم منه كيفية التزوج، كيفية ان تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره بايه؟ بولي وشهود. يعني احنا هنقول هنا برضو هذا دليل على عدم اشتراط الشهود. ما انتوا قلتوا لا، الحنفية لما جاء في الشهود قالوا ايه؟ لو نكحت بغير شهود تبقى ايه؟ باطل. طيب يعني اذا هذه لم تتعرض لذكر الولي وقوله سبحانه وتعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. طب ولو كانت تنكح، كان رسول الله لماذا قال لمعقل بن يسار زوجها؟ كانت خلاص، يبقى كان يروح يقول لها: وليت اصلا لا وجود لها وانت تستطيعين ان تتزوجي، ويبقى ما فيش معنى للعضل اصلا، هيعضلها ازاي وهي تقدر تروح تتجوز من غيره. يقول في هاتين الايتين: ففي هاتين الايتين اسناد الزواج الى المراه، والاصل في الاسناد ان يكون الى الفاعل الحقيقي. قلنا الادله دلت على ان هذا الاسناد لفعل الزواج والوطئ وكذا، وليس في العقد. ثم انها تستقل بعقد البيع، ده احتجاجهم الرئيسي، القياس وغيره من العقود. فمن حقها ان تستقل بعقد زواجها قياس مع النص، قياس فاسد الاعتبار. يقول: اذ لا فرق بين عقد وعقد. ليه؟ الشرع فرق بين العقد والعقد. سبحان الله، في عقود اشترط فيها اثنين، وفي عقود اكتفى فيها بشاهد ويمين، وفي عقود اشترط فيها الكتابة وامر فيها بالكتابة. ليه مفيش عقد وعقد فرق؟ مباشرة العقد، لو حق المباشر عقد يبقى يباشر عقد فبيقولوا لا فرق، عشان هم قعدوا قاعدة لا فرق بين عقد وعقد. يقول عقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه فهو لم يلغي إذا اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف. يقولوا لهم برضو معتبر، بس لما تسيء التصرف وتتجوز غير كفء أو دون مهر مثل. يقول وتزوجت من غير كفء إذ أن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها. قالوا أحاديث اشتراط الولاية في الزواج تحمل على ناقصة الأهلية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة، وانت تقول دي المجنونة، هو عدد المجنين قد ايه مثلا يعني، او الطفلة الصغيرة هو عدد اللي بيتجوزهم صغيرين اكتر ولا عدد اللي بيتجوزهم كبار عبر الزمان؟ بس هو المشكلة ان احنا عندنا القانون المصري واخد مذهب الاحناف وبيجوز ذلك، فهو بيطول النفس في الادلة بتاعتهم، او الفتاوى كلها على كده. بس الحقيقة التي لا شك فيه، هو قاس انه جاب الاستدلالات كلها يعني عشان نعرف ان هذا المذهب مذهب ضعيف جدا، خلاف غير سائغ فعلا، مع ان اكثر العلماء يقولوا خلاف سائغ، وانه اذا حكم قاض بذلك صح الزواج. وانا اقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نكاحها باطل، يبقى ولو حكم به حاكم وقضى به قاض فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل احد. يقول تحمل على ناقصة الاهلية كأن تكون صغيرة او مجنونة. سبحان الله. فتخصيص العام وقصره على بعض افراده بالقياس جائز عند كثير من اهل الاصول. نقول قياس لما يصح الاول، لكن لم يكن فاسد الاعتبار، قياس في مقابلة النص يبقى لا يصح ان هو يخصص به عموم القرآن والسنة، خصوصا ان لفظ العموم من اقوى انواع العموم، اللي هي ايما امرأة. وحاجة تانية لا نكاح الا بولي وشاهد يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.